يا أنت ترضاه ومتخذ إليك منك طريقا من عطاياك سبحان ذاتي يا من لا شبيه له يا من لا شبيه وما رأيناك لكننا عرفناك وما رأيناك لكن يا سامعا دعوة المظلوم يا يا سامع يا وظالم النفس يخشاها ويخشاك Yeah. رحمن رحمن رحمن رحمن رحمن رحمن فالطف بنا فيما قضيت به فالطف بنا فيما قضيت به واغفر لنا واهدنا دوما لنعماك ولا تخيب رجاء لي وخذ بيدي ولا تخيب رجاء لي وخذ بيدي وأعطني الصبر وامنح لي رضاك وأعطني الصبر وامنح لي رضاك ولا تخيب رجاء وخذ بيدي ولا تخيب رجاء لي وخذ بيدي ما وفي قلب يئن سبحانك